طبعا كلنا عارفين ان عنصر النيتروجين هو من العناصر الاساسيه اللي بتستهدفها كل النباتات او المحاصيل، بتحتاج اكبر كميه من عنصر النيتروجين الهام لزراعه، الهام لنمو الخضري للنبات، وبناء على النمو الخضري بيجي النمو الثمري والازهار والاثمار بعد كده. عشان نقدر احتياجات السماديه المحصول ما سيزرع في مساحه مثلا فدان ارض، نفترض المحصول المستهدف ان هو ان احنا عاوزينه من المحصول اللي احنا عاوزينه حوالي 10 طن للفدان. احنا هنلاحظ في الجدول اللي قدامنا وبعدين هشرحه لكم كامل. 10 طن للفدان، واذا كان تحليل الماده الجافه للمحصول ده وجدوا ان النيتروجين نسبته 5%، الفوسفور 4%، والبوتاسيوم 5%، فإن محصول 10 طن من المحصول الأخير يلزمه قد إيه الكميات اللي إحنا عاوزينها؟ عاوزين 50 كيلو جرام نيتروجين و4 كيلو جرام فوسفور و50 كيلو جرام بوتاسيوم. ده اللي إحنا معنا نيتروجين 50 كيلو نيتروجين صافي، مش سماد يوريا 50 كيلو، اليوريا 46%. اما تضرب 46% يعني الطن، شوف الكيلو هيبقى في قد ايه، هيبقى فيه حوالي 460 جرام بس فمن النيتروجين. فاحنا لو هنيجي نشوف على حسب الجدول اللي قدامنا، لما تكبروا الجدول تقدروا تشوفوه هنقدر نتكلم ونحدد الكميات بتاعتنا. فاذا كان محتوى التربه من عنصر نيتروجين موجود علينا في التربه اوريدي وعارفينها قدرناها بطريقه بري، هو كان في التربه بتاعتنا في المساحه دي 16.6 كيلو جرام نيتروجين في مساحه فدان على حسب طريقه بري اللي قدرناها قبل كده. هنفترض التربه دي كانت مزروعه قبل كده الموسم السابق برسيم، لان البرسيم كان محصول بقولي، واللي احنا هندرسه فيما بعد في المحاضرات الاخيره الدوره الزراعيه ان احنا لازم نزرع محصول بقولي بين كل 2 محاصيل بتاعت اعلاف او بتاعت او محصيل اعلاف او حبوب، على اساس البقولي بيزود نسبه النيتروجين في الارض وبيزود خصوبه الارض. فنفترض ان محصول البرسيم السابق ادى للتربه حوالي 25 كيلو جرام نيتروجين لمساحه فدان. فاذا كنا احنا عندنا عاوزين محصول مستهدف زي ما موجود في الورقه عندنا فوق، محصول مستهدف 10 طن من الفدان الارض. طيب ال 10 طن تقدير المحصول في الخطوه اللي بتحصيل الماده الجافه، قلنا نيتروجين 5% وفسفور 4% وبوتاسيوم 5%، يبقى محصول ال 10 طن يبقى عاوزين 50 كيلو، موجود الكلام ده في الورقه قدامنا، عاوزين 50 كيلو جرام نيتروجين و4 كيلو جرام فسفور و50 كيلو جرام بوتاسيوم. 50 كيلو جرام نيتروجين نيتروجين صافي من غير الماده الحامله اللي في الاسمده. فاذا احنا عاوزين الكميات دي كلها، لو هناخد عن النيتروجين عشان نحسب كميه السماد اللي عندنا، فما عندنا محتوى التربه من النيتروجين قلنا هيبقى 16.6 كيلو جرام للفدان على حسب طريقه بري اللي حليناها، ودي كلها وكده كلها ارقام فعليه لحاجات حصلت عندنا. محصول البرسيم السابق وجد ان هو زود في الارض 25 كيلو جرام للفدان. كفاءة استخدام العنصر، لو قلنا احنا لما بنضيف العناصر ديت كفاءة استخدام العنصر بتبقى 75%، يبقى الكمية المطلوبة من الأسمدة قد ايه؟ لان انت ما بتضيف عناصر مثلا 100 كيلو نيتروجين صافي، أي النبات ممكن ياخد 75 والباقي ممكن يفقده بأي طريقة من الطرق. يبقى الكمية المطلوبة من النيتروجين عندنا اللي هي بدل 50 على 75% تبقى محتاجين 66.6 كيلو جرام نيتروجين للفدان عشان ننتج 10 طن. يعني ال 10 طن دول محتاجين 66.6 نيتروجين نضيفهم في التربة. طب إذا كان في التربة موجود أصلا 16.6 كيلو 25 محصول برسيم، يبقى 41.6، يبقى كمية النيتروجين اللي احنا عاوزين نضيفها من بره كام؟ لو نطرح 66.6 من 41.6 يبقى احنا محتاجين 25 كيلو جرام نيتروجين. طب نضيفهم ازاي؟ هو بسهولة، أو لو أي واحد بيزرع زراعة عادية هيجيب كم كيس يوريا وهيدفهم في الأرض، هياخد النتيجة. بما إن إحنا شغالين زراعة عضوية مش عاوزين نحط أي أسمدة كيماوية خالص. طيب، السماد العضوي الجاف بيحتوي على 2% من النيتروجين من السماد العضوي الجاف. احنا ما بنضيف سماد عضوي في الارض، انا قلت قبل كده بيزود المادة الدوبالية في الارض، بتحلل السماد العضوي كل سنة حوالي 35% من كمية السماد هي اللي بتتحلل والباقي لا. يبقى اذا المحصول ده هياخد 35% من كمية السماد اللي حطيناه، يبقى كمية السماد العضوي المطلوب اضافتها احنا عاوزين 25 كيلو نضربها في 100 على 20 في 35 اللي هي 20 اللي هي عند ال 35 اللي هي النسبة المئوية، عشان قسمناها على 35% اللي حطيناها فوق زائد ال 20 هيطلع عاوزين احنا لكل فدان من نوع السماد اللي عندنا 3 طن و75%، يعني 4 طن الا ربع. طب اذا كانت الرطوبه في السماد 20% نبقى نقسمها ديت تبقى يعني 80% هتبقى هي الماده الجافه، نضرب 3.57 في 100 على 80 تطلع محتاجين 4.46% طن سماد عضوي من النوع بتاعنا اللي فيه 2% نيتروجين نضيفهم للفدان عشان نحصل على كميه المحصول. هي دي الكميه اللي اتحسبت بالورقه والقلم اللي قلت لكم عليها علشان ننتج المحصول ده 10 طن من الفدان، وده يعتبر محصول عالي، ان احنا محتاجين لكل فدان ارض 4.46% يعني حوالي 4.5 طن سماد يتحط على مساحه الفدان عشان ننتج الكميه اللي عندنا دي. طيب، دي حسبناها بالنسبه للنيتروجين. بنفس الفكره برضو نقدر نحسبها للعناصر الثانيه اللي هي للفوسفور والبوتاسيوم، وانا اديتكم النسبه هتبقى نفسها البوتاسيوم، ونحسب قد ايه في الاسمده العضويه اللي احنا ضفناها ديت، ممكن نزود شويه لو احتاجنا فوسفور او بوتاسيوم اكتر، على ان الفوسفور والبوتاسيوم عندنا ممكن نستعمل صخر الفوسفات اللي هو بيبقى فيه الفوسفور بأعلى والفلسبيرات للبوتاسيوم، على اساس ان احنا نحط زود الكميه بتاعتنا في المطلوبه للفدان من العناصر الثلاثه. عاوزين احنا عندنا طبعا صخر الفوسفات بيبقى فيه حوالي 65% للفوسفور و75 موجوده في الفلسبيرات في الموجود فيها. يبقى اذا احنا باستخدام الاسمده العضويه حطينا دي، لو هنفترض ان عندنا الصخور دي مش موجوده نقدر نستعمل المكملات الحيويه اللي احنا هنقولها بعد كده، اللي هي بتيجي مذيبات للفوسفور، في مذيبات للبوتاسيوم هناخدها بعد كده ونقدر نحسبها بالظبط. وانا كنت وعدتكم قبل كده نحسب كميه السماد. يبقى احنا كل اللي عملناه دلوقتي يا جماعه عشان نقدر نفهم احنا قلنا ايه، ان احنا حللنا التربه والسماد وحطينا العناصر المناسبه في التربه. طيب، التربه هتشتغل على كده، هيبقى المحصول لما نزرع محصول المحصول هيسحب من المخزون بتاع التربه، هنشوف المخزون اللي احنا شلناه قد ايه كميته قد ايه اللي شلناه نضيفه كل سنه للتربه بتاعتنا في صوره اسمده عضويه او مكملات حيويه على اساس نحافظ على مستوى التربه بتاعتنا جيد، لان احنا في الزراعه العضويه ما بنديش للنبات، احنا بنحاول نحسن التربه. احنا في الزراعه ده بنقول ايه، سمد التربه او غذي التربه، خلي التربه تغذي نباتاتها او تغذي عيالها زي ما بنقول. فديت مثال على ان احنا نحسب قد ايه الاسمده العضويه اللي هنضيفها كل سنه ما نجيب محصول معين. وبعد كده احنا هنبدأ بعد كده نشتغل في المحاضرات الجديدة ديت على إضافة العناصر الغذائية في التربة وصورها كاملة بالتفصيل.